لكن كما قلنا الأقوى بالعزيمة في هذا أولى وأفضل. قال: ولا تتركن الصلاة المكتوبة وتعمد. الصلاة المكتوبة هي الصلوات الخمس كما في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي فرضها الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات على العباد. أما من ترك صلاة ناسيا أو ساهيا أو نائما فهذا معذور، لأن القلم رفع عن الماء حتى يستيقظ، ورفع عن المجنون حتى يفيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيم عليه. لكن من ترك الصلاة متعمدا برئت منه الذنب. قال ابن كثير: فإن من أطاع الله عز وجل التزم حدوده كان له عند الله تبارك وتعالى عهد بالحفظ والكلاء، فإذا فعل الحرام وخالف أمر الله عز وجل لم يكن له ذمة عند الله عز وجل. ولا تتركن الصلاة المكتوبة، ومن تركها متعمدا برئت منه الذنب. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. والخمر يطلق على كل مسكر، فكل مسكر خمر، فسميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل. هل تخالطه؟ أو لأنها تخمر العقل، هل تغطيه وتستره؟ ومنه قيل الخمار خمار لأنه يستر وجه المرء، فالخمر تغطي العقل وتغيبه أو تخالطه. ومن ثم فإن المخمور إذا غلب عقله فإنه يلعب به الشيطان، وإذا لعب الشيطان من آدم أورده هذا، فإذا غاب عقله سهل عليه الزنا والسرقة والقتل، سهل عليه كل شر. فلذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج له. فهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج له، أي ما لم يكن ذلك معصية لله عز وجل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمراك أن تخرج من دنياك، أي تخرج من مالك أو تخرج من أهلك بأن تهجر أرضك أو تطلق زوجتك. وقلنا إن هذا أيضا لا يفهم على ظاهره، وإنما له قيود. من هذه القيود أن يكون الوالد صالحا، وأن تكون المرأة غير صالحة، أو أن يكون الأب يرى ما لا يراه الولد. فإن كان ذلك كذلك فله أن يطيعه، وهل يجب عليه أو لا يجب من مسألة خلاف تقدم ذكره، وأن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك فقال: إن كان أبوك مثل عمر فأطعه، ولا أو الرئيس أو الملك أن لا تنازعه في ولايته ولا تطلب هذه الولاية منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جار الأئمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: حجة على عدم جواز الخروج على السلطان وإن جاره. وهذا قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الإمام أو السلطان المتبلغ والجهاد معه، وأن الصبر على جوره خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهناء. واستدل العلماء بأحاديث كثيرة، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الناس من إمامهم كفرا بواحا أي ظاهرا، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع ولاة الأمور إلا أن نرى كفرا بواحا. والكفر البواح هو الكفر الظاهر، وإذا رأى الناس من إمامهم كفرا بواحا وكان عندهم قدرة على طبعه وجب عليهم ذلك، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يجب عليهم ذلك فهم معذورون عند الله عز وجل. قال: وإن رأيت أنك أنت، وإن رأيت أنك أنت أي وإن رأيت أنك أنت وحدك على الحق، ولا تفر من الزحف، والزحف عند ملاقات العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرك لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وفي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فذكر منها التولي يوم الزحف. وقلنا إن المؤمن الصادق إذا لقي عدوه فإنه قد صار قرب قوسين أو أدنى من الجنان والنعيم المقيم، فإذا أعطاه ظهره وولّه فهذا يعني أنه ليس صادقا في إيمانه وأنه يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. فلذلك توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب الشديد: ولا تفر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. وفي الحديث: عجب ربنا من رجلين، الأول رجل قام من فراشه ولطائه يصلي بالليل، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي قام من فراشه ولحافه وترك حبه أو حبه رجاء فيما عندي وخوفا مما عندي. ورجل خرج مع أصحابه حتى إذا لقوا العدو انهزم ففر وفر معه، فذكر ما عند الله عز وجل فرجع وجاهد حتى قتل، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى هذا رجع خوفا مما عندي وطمعا فيما عندي. وأنفق من طولك على أهلك، وأنفق من طولك أنفق من غناك ومن سعتك ومن يسرك على أهلك. قال الله عز وجل لينفق ذاك لينفق بوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقد بين الله عز وجل أن الرجال إنما كانت لهم قوام بأمرين: الأول وأصل الخلقة، والثاني إنفاقهم من أموالهم. الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك إذا أنفقت المرأة في بيت زوجها نقصت قوامته على البيت، وكانت المرأة شيء من ذلك، فهو كان للمرأة شيء من ذلك، فإن هذه القوامة منازعت المرأة زوجها في قوامة البيت. ولذلك لا ينبغي للرجل أن يلغم أهله أي زوجه على النفقة في البيت، ولا يلزمها أن تعطيه مالها أو أن تدفع له جزءا من مرتبها كل شهر كما يحدث في كثير من البيوت. فالرجل وجبت عليه النفقة، فعليه أن ينفق. فإذا وسع الله تبارك وتعالى عليه وسع على أهله، وإذا ضيق الله تبارك وتعالى عليه فلينفق مما آتاه الله. ولا ترفع عصاك عن أهلك، وفي رواية ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبا، ومعنى ذلك أن يأخذ أهله بالحزم وبالتخويف. ولذلك قال: وأخفهم في الله، أي عظهم وخوفهم لله عز وجل، خوفهم بناره وعقابه وسخطه وغضبه، فإن ذلك أحرى وأولى أن يكونوا على طاعة الله عز وجل. وهذه مسؤولية كل راع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قال سلفنا الصالح: أي أدبوهم وعلموهم. فعلى الرجل أن يؤدب أهله وزوجه